جد الله يهدو أعوذ بالله، لأنه جد دار يمشي بالقيم، جد تطلع ما تجيب الليل ما تمشي الحفلة، جد دار يمشي بالأخلاق والقيم، هم دار يهدو الراجل المسكين عشان الجو يخلى له مش كده. دايل له عالم يفتي، والله أي عالم يفتي إنه الكلام ذا جايز تحبه لقيا من ماحي يا أخي، ده حرام، لا ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ده كله من جد الله يهدو جد هو حسنات ولا سيئات يوريني بيكتبوا لا بيكتبوا. طيب إذا كان الشعر نظيف والعبارات تدل إلى مكارم الأخلاق وتقود الناس إلى الخير ولحن تلحينا بدون موسيقى جاز ذلك شرعا ولا حرج، هو من قبيل النصب والرجز والحداء وإلى غير ذلك من المفردات التي كانت موجودة. أما الموسيقى تفسد الكلمات حتى ولو كانت مستقيمة. ألا ترى أن العنب طيب، ولكن إذا أضيف إلى العنب بعض الأشياء صار خمرا، ألا ترى أن التمر جميل، ولكن التمر إذا تخمر صار شنو؟ ما خمرة عرقي، يعني خمرة نوع من الخمرة معروف اسمه عرقي حرمة، والكلام جميل مثل كل الكلام جميل اللي بالجانب تجيب، يعني مثلا ذكر الكلام هو جميل جدا يعني شبابنا هيا إلى المعالي هيصعدوا شوامخ الجبال هيهتفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي هذا تمر إذا جدي تمر صار عرقي. ما قلت لك أيوة أيوة أنت كلامي ما فهمته؟ لأن مصنف لنا كيف مداخلتك دي تدعى أنك أنت ما فهمت الكلام. هنا جميل زي شبابنا هيا إلى المعالي لوح اللحن لحن ما في حرمة إذا دخلت الموسيقى بالحرام. طيب لا اللحن بمعنى شنو؟ اللحن بمعنى شنو؟ هل في كلام ممكن يتلحن بدون موسيقى؟ في مثلا مثال قصيدة يا راكبين إلى من بقيادة يعيبوا شنو؟ ما في عيب ليه؟ يخش الأبان؟ أيوه كل أجمل، لكن يا كمال الشيخ الرسول قال المعازف لا تسنوا الرسول. أي الرسول قال أي يعني الرسول حرمه؟ طيب أنت داير بدأ شنو كان؟ ما هو شوف إخواننا سمعوا أي تحريم يكون هذه المسائل بالجملة خلاف الشرع نقسم المسائل. القسم الأول كلام ساقط هذا بموسيقى حرام بغير موسيقى حرام. واحد كلام جميل كلام شنو؟ جميل ألفاظه طيبة بغير موسيقى يجوز بموسيقى يحرم. كون الكلام جميل لا يبيحه بالموسيقى يحرم يحرم خاطئ. طيب معناها شنو؟ معناها عندنا ثلاثة مسائل في المسألة. المسألة الأولى الكلام الساقط هذا مش حرام لأنه دخلت الموسيقى بس، حرام في شنو؟ في معناه وفي ألفاظه، إما مهيج للغرائب إما داعي إلى الشهوات إما هادم للقيم. هذا الهدم للقيم لو كان بمقال مكتوب لا يجوز، يعني في كتب كلام شين كويس في مقال حرام ولا ما حرام؟ حرام ولا ما حرام؟ حرام. إذا قال بدون موسيقى كلام شين حرام ولا ما حرام؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية الموسيقى لوحدها مع الكلام الجميل مع الكلام القبيح حرام. إذا في واحد حرام كده حرمة رافعة اللي هو الكلام بدون موسيقى, وفي حرمة إذا دخلت شنو الموسيقى زي شبابنا هيا إلى المعارض كلام جميل, يا راكبين إلى منهم بقيادة كلام جميل, إذا دخلت الموسيقى صارت الحرمة ليست في الكلام, إنما الحرمة في شنو في الأدوات, كما أن الحرمة في التمر العرق ليست في التمر إنما في شنو في العرق, والعنب ليس بحرام. اخوانا انت تتصور معي دول قال كلام جميل بدون موسيقى زي اكل عنب, تجد تقول العنب حرام؟ ها زول اكل تمر تجد تقول لي التمر حرام؟ طيب قال حولوا بشنو اضاف اليه اشياء, كلام جميل اضاف اليه اشياء, الاشياء اضافه دي شنو؟ الاشياء اضافه دي محرمه لوحدها. الحديث ابن عباس بن ابي داود ان الله حرم على امتي الخمره والميسر والكوبه, الكوبه يعني شو الطبول, صوتان ملعونان في الدنيا والاخره, حديث انس عند البزار وعند المقدسي في كتابه القيم الضياء. طيب هؤلاء روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والاخره مزمار عند نعمه ورنه عند مصيبه, يعني عملوا حفله في عيد جابوا مزمار قال دي الله بيلعنه في الدنيا وفي الاخره بيلعنه, معناه شده شنو حرام حرمة قاطعة, الموسيقى حرام يا اخوانا, انا زلت في اوضته كان بلا الموسيقى حرام كموسيقى, حرم منو؟ حرم الرسول واحلاها منو؟ احلوها الناس, نحن مع الرسول شنو؟ هو قد ومن الناس ما يشتكي هو الحديث, أن من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم آمدون, هذا كلام ما يجي عليهم, يقول لك في وين الموسيقى هنا؟ الكلام الكعب هو المحرم, لكن لما تقول حديث الرسول ان الله لسلطان ملعونان في الدنيا والاخره مزمار عند نعمه, تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم على امتي الخمر والميسر والتوبه, الرسول قال ليكونن من امتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمره وشنو؟ والمعازف, كان دحين منه جيب لي علماء الازهر اتمد لي بلغه الحميريين غني لي, لكن نحن قلنا الغنى ما كله الغناء اخواننا, الغناء عند العرب هو التلحين والتصدر بدون استعمال الاله, ده اسمه شنو؟ مع انه كمان لكن الرسول قال المعازف, قال في شنو الرسول المعازف؟ الرسول قال المعازف, قال في شنو؟ قال المعازف, الكمان معازف ولا ما معازف؟ طيب الرسول قال المعازف, لا تقول لي ما كان فيه, الرسول قال المعازف جابه من وين يا اخي؟ حتى تقول ما فيه, الرسول يعلم بانه الشيء حيتحرم لحد يوم الدين يتحرم في زمنه, قال ما صح, قال المعازف حرام, اها جاء في زمننا قال له كمان معازف نحرمها ولا ناخذ بها؟ فوات نحرمها ما خلاص جابك معازف, الرسول قال شنو؟ قال الكوبه, الرسول قال ان الله حرم على الامه الخمر والميسر والكوبه, الكوبه الرسول قال الكوبه, الكوبه معناها شنو؟ معناها الطبل, الكوبه معناها الطبل, حرم وسلم قال وايضا ان الله تبارك وتعالى حرم علي قال الخمر والميسر والكوبه والقنين, القنين برضو المعادن, الرسول قال حرمه اخوانا, شوفوا الشيء انا بالنسبه لي شيء واضح, دي اربع خمسه احاديث, انا حديث واحد من الرسول بكفيني, قالوا الرسول الا يكون ما قالوا, لكن قالوا انا بالنسبه لي مقنع لابعد الحدود, اسمع لي وبعدين شوف الحديث بتاع القران قد تكون لبعض الناس غير واضحه, يقول لك ما واضحه, لكن ربنا قال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوت الرسول ما شنو في صوت الشيطان في صحيح مسلم قال الجرس صوت الشيطان. إذا كان الجرس صوت الشيطان الكمان يكون شنو؟ الشيطان ذاك من كده والجيتار ها والأورغن ها يكون شنو يعني؟ إذا كان ابن عمر سمع مزمار راعي فأدخل يديه في أذنيه وقال هكذا أمرنا رسول الله أن نفعل إذا سمعنا مزمار الشيطان. راعي في خلق لا اختلاط لا بنات لا كذام لا حفلة لا ناس الطيوانات دقوها ولا ناس العريس دقوها ولا السيرجات كل ما فراه في الخلق فات القصبة يزبل. ابن عمر دخل الدين وقال هكذا أمرنا رسول الله أن نفعل إذا سمعنا صوت الشيطان. ابن عمر كان جاء شاف الطيوانات يقول شنو كما الشيخ قال شنو؟ قال في أشياء بتحصل هذول كان سمع موسيقى ساكت ما مع أي أغنى ما مع أي نظم يحصل له انجذاب. تعرف كلام كمان أكد لي شنو؟ أكد لي إنه حرام أكد لي إنه حرام. ليه؟ قال يحصل له انجذاب قال بدون إراسي قال شنو؟ واستفزز من استطعت منهم بصوت استفزز يعني شنو؟ يعني حركهم بصوت الشيطان. وفعلا كان الموسيقى دي بتحرك الزول لانه راضيه مثل بصوت الشيطان معنى يا دول بصوت الشيطان لانه زول يتحرك بدون ما يشعر قال لك معنى شنو؟ وخلى ابن عمر داخل النفل اديه في اثنشه ما لانه صوت الشيطان ويتحرك لما يبعد يتحرك ودخل يديه معنى ابن عمر انا عليك يغفل يغفل يغفل يغفل ده واحد اثنين ابن عمر لو قال لنا أنا الكلام ده من راسي نجرت من راسي ما بناخذ به. قال هكذا أمرنا منه رسول الله كان في كلام والله كلمة يقول لي ما صار أكثر غيره والله الزول اللي عنده كلام في الموسيقى ده يكون ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن ابن عمر قال لك هكذا أمرنا رسول الله فتاك مع الرسول وسهل وجه لا تقول شنو إما سمعنا وعطعنا إما سمعنا وعطينا دارياته لا تقول السلام الجمهوري يا أخي موسيقى ولا ما موسيقى السلام الجمهوري موسيقى ولا موسيقى حرام حرام أسمع لي ما في حاجة في حاجة واحدة أخوانا دي يسمعوا أسمع الكلام ده أنا زول ما بتناقض ليه لأنه بتعامل مع مصادر الحمد لله بتناقض يعني مثلا أقول لك الموسيقى حرام لو أنت أقول لي المصادر العسكرية الحرس شنو السلام الجمهوري أقول لك بجوز عندي حالة واحدة رئيس الجمهورية يكون فوق الرسول فوق الرسول إذا رئيس الجمهورية فوق الرسول أنت تشرح على كيفه إذا رئيس الجمهورية تحت الرسول معناه بيقن على التحريم إلا رئيس الجمهورية شوف رئيس الجمهورية في العالم كله كان عمله موثيقة بسبب العالم برضه إلا يغيروا كلام الرسول الكلام ده قاعد ولا ما قاعد رواه البخاري ولا ما رواه رواه أبو داود ولا ما رواه أشيلة قاعد من زمان ولا ما قاعد حرام حرام الرسول آي عن ابن عباس آي عن ابن عمر آي بعد أقول لي والله السلام الجمهوري ده بجوز لأنه رئيس الجمهور برضو بيجي وحي زي حق الرسول سواه قام أجازه في ما في إذن حرام. أيوة يا طالب الحلم. طيب أول حاجة ما أقول لك حاجة سلام الطالب ثلاثة ملاحظات. الملاحظة الأولى إنه الرسول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما أو حرم المعازف معناه المعازف ما أيسرهما لأنه هو كان أحلى كان تيسير لكن كون حرم معناه شنو معناه دي رحمة على الناس وده تيسير ذاته واحد اثنين قولوا بأن المعازف كانت قمة في الفساد والفجور أنا أقول لك لا الآن المعازف قمة في الفساد والفجور ليه؟ لأنه قياسا أحد الصحابة ما في سماع للموسيقى هو حي صحيح يسمع الغنى ما في ناس جاهزين والدليل إنه الرسول لما دخل لما الرسول أبو بكر الصديق دخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجد جالسين يوم العيد بيغنوا في بيت عائشة هذا كلام جائز ما هو شيء يعني الدف جائز ضرب الدف جائز من دون المعازف يضربوا دف في بيت عائشة يوم عيد أبو بكر باشر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ والرسول ما قال له غلطان، ما مزمور الشيطان، قال له دعهما فإن اليوم يوم عيد. يعني حتى الزفدة للزواري رخص به متى؟ في الأعياد والزواري، وفي غير شنو مجوز. فهذا في المدينة في غنائين عندهم دار للفنانين بياخذوا في الحفلات قروش بالملايين، وبيجوا الناس من وين وين يتلموا لهم، والألبومات موجودة والإعلانات مالية الشوارع. وين أهل الفجور زمان ولا حتى الآلات تطورت وزادت ولا نقصت؟ زادت وشنو وتطورت، ومعه بقى رقص ومعه اختلاط ومعه فجور. وريني زمان المعازف لما كان بيستعملوها، كان بيستعملوها في حفلات مختلطة؟ لا. معناه الرسول لما قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، تكلم عن المستقبل وخلاص الزمن ده بدليل ليكونن معناه حاجة شنو؟ حاجة لقدام. دي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة العلماء، ورينا من العلماء أباح الغزالي أتوك، الغزالي أتوك الغزالي أتوك المطري لا، لكن معلش الشيخ يعني رحمه الله محمد الغزالي تابع أصلا للمدرسة العقلية بالمناسبة، كثير جدا من حديث الرسول قلت على ملاحظات وقدم خدمة للدين في بعض الجوانب الله يرحمه نتكلم عنه. لكن نبدأ من أبو بكر الصديق، أنا أديك فتاوى من أبو بكر الصديق لحد الإمام مالك. جيب لي واحد أحلاه كلهم حرهم أخرجهم. أبو بكر الصديق كان يقول الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البحر. عمر بن الخطاب سمع رجل يترنم ساكت ويتوضح في رأسه، قال له شيطان خلي بموسيقى. علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان نقل عنهم التحريم، أبو حنيفة لما سئل قال من غنى رجل غنى سقطت شهادته عندنا، لو مشيت في المحكمة رجعوا له شهادته. والإمام مالك قال لا يفعله عندنا إلا الفساق. وأحمد بن حنبل قال من كسر آلات الموسيقى لا يضمنها وإنما هي هدر. وقال الشافعي الغناء لا يفعله إلا الزنادقة. ذل إما أربعة هوريني وريني ثاني المو قل أي عالم أنا وريك. فقط كل المعاصرين استندوا على فتوى ابن حزم، وابن حزم ضعف أحاديث الغناء وهو ليس بمحدث، ولكنه بعد ذلك لم يبيحه بعدما أباحه. وريني العلم منه. إذا كان رجل أتى إلى ابن عباس وقال له ما تقول في الغناء، أدعو كلام منطقي، قال له أرأيت إن جيء به يوم القيامة يكون مع النبيين والصديقين أم يكون مع الفاسقين والفاجرين؟ قال مع الفاسقين والفاجرين بجبه كده. قال أرأيت إن جيء به يوم القيامة أيكون في ميزان الحسنات أم يكون في ميزان السيئات؟ ولا تحيح النص إخوانا. قال في ميزان السيئات. قال أرأيت إن جيء بالغناء يوم القيامة أيكون في الجنة أو في النار؟ قال في النار. قال إذا فقد أفيت نفسك. والزول الصادق مع نفسه يجيبني على هذا السؤال. تخيل أنت في حفلة ولا مشغل المسجل بتسمع موسيقى وغنى، قبضت روحك لخاتمة ولا سوء خاتمة؟ خليك صادق مع نفسك. ولما تقول لي العلماء قارنوا بين غنى الفاسد وبين الغنى الكلام الجميل ودخلوا فيه الموسيقى عشان يجروا الناس من دين، هذا بالعكس فتح باب الشر وزاد الأغاني الفاسقة. ليه؟ ما في النهاية أي فنان بيغني يقول لك مش الكلمات، نجيب الكلمات السبحة كلهم بيغنوا. في فنانين قالوا كلنا نتوب، لكن من ما سمعنا فتاة بعض الناس قالوا قلنا ده جايز، قلنا نحن سايبين مالنا ده رزق أولادنا. أيوة يا قال في شيخ باكستاني يعدد صوت البقرة من كمان لا أكلمك إذا كان الكمان جايب يخالف القرآن ثم يجب ليه؟ لأن القرآن كله توحيد أصابه مفرداته أحكامه كلماته حتى تجويده. لذلك قال تعالى قال شنو الذين يتلونه حق شنو تلاوته. فده بيبدا ابتداع في الدين ابتداع في الدين. يعني قول لو كان الموسيقى جايبه كونه زول يقول الكلام السلح العادي بدون شنو لما يكون كلام على المحرك. لكن هذا كلام معقول فيه يقوله بس كمان إذا كان جاي قوم رتل القرآن بالكلام الجزئي. لأنه يا أخواننا الوقت في المعين عند حكم في توقيت تجيب في آية وتكفر تجيب في آية وتكفر الوقت في ما شنو ما يجوز الوقت إذا الألحان دي حتجيب في محل. أنا سجيت وقلت طلع سوداني لكن ما يفهمه والله الزول ده ذكر القرآن بالغنى هذا الحال يتغنى والله لخبة صوف تبارك تبارك الذي بيده الملك دي من أول حد آخرة غير معانيه كلها. القرآن نزل وقرئ بقراءة الصحابة بالتجويد وما أذن الله لنبي كما أذن نبي حسن الصوت أن يتغنى بشنو بالقرآن وليس منا من لم يتغنى بشنو بالقرآن. والتغني معناه شنو تجميل شنو الصوت. عشان كده شوفوا أنا برا الكلام بتاع عبد الله بن عباس كلام في حوار منطق شديد حيث إن جاء به يوم القيامة إذا الغنى ده كان جابوا له يوم القيامة يكون في الحسنات قالوا يكون في الحسنات يكون مع الأبي يبشبكم ما بشبكم يكون في الجنة ولا في النار قالنا في النار قال إذا فقط عصيت نفسك. لذلك شوفوا أيها الأحبة لا بد أن نقرر هذه المسألة وإن انتشر وإن عمت وإن وإن وإن لابد أن نقرر أن المعاد حرام كما حرمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام. أول حاجة شوف نحن وأنا أنا ما أحب إطلاق الأحكام أنا ما قلت أقول حرام يستمت الغنى للمراتب قلت لمراتب شنو ثلاثة غناء ألفاظه جميلة وعباراته طيبة يتغنى به أي يجمل شنو الصوت دون أن تدخل عليه مؤثرات. زود لحن كلام جميل كثير لحنها فيها شنو من يستطيع يحرمها. وهذا أغلب ما كان عند الصحابة كان موجود عند الصحابة لكن احنا عجزناه. طيب الثاني ألفاظ رديئة ومع موسيقى حرام لسببين لرداءة الألفاظ ولمصاحبة شنو الموسيقى. كلام جميل للمرتبة الثالثة كلام جميل ومعه شنو ومعه موسيقى. الحرمة ليست في الكلام إنما في شنو إنما في الموسيقى. موسيقى لوحدها كما قال كمال الشيخ مقطع شنو مقطع شنو قلت مقطوعة مقطوعة موسيقية ولا بيقول شنو ولا ما كده مقطوعة لمقطع مقطوعة موسيقية كذلك لكن كده ما مع أي حاجة حرام. عرفت يا أخوانا عرفت الموضوع. خلي لغاية الدنيا الزهر خلي أي ذو ينضم برأب أي ذو بجهة ينضم. نعم آية القرآن بتقول شنو بحر الموسيقى العشاء كم ركعة؟ أربعة. جيب لي آية في القرآن بتقول العشاء أربع ركعات. في الزول ممكن يتزوج أمه. جيب لي آية في القرآن. جيب لي آية في القرآن. ما خلص. إذا في حاجات في القرآن مش كده؟ زي إنه زول ما يتزوج أمه صح؟ وفي حاجات موجودة في السنة إذا ما معترف الرسول معترف الرسول معترف الرسول قال لك الموسيقى حرام عندك رأي. إخوانا الزول اللي يقول لك ده اللي آية في القرآن في أي حاجة يقول له ربنا قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علماء الأزهر، محمد الغزالي، محمد سيد دمنه، كان ما بينطق عن الهوى ده. الرسول قال ليك المعاذب هرى شنو في أشياء ربنا حرمه ما خلاه، في أشياء واضحة زي نكاح الأمهات، نكاح البنات كده كده حرمت عليك أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وبناتكم كده. طيب في الذهب ده حلال على الرجال؟ في آية بتحرمه؟ حرم الرسول تحريم الرسول ماشي تحريم الرسول ما ربنا شنو؟ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني الرسول يحرم. ثم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، الصلاة بأجل أن تقدرها تفاطيل عند الرسول. واحد لأنه إخواننا عذرنا لأنه مما قاموا قلنا نحن في الموسيقى، كون يقول له الموسيقى حرام هو يا إخواننا الرسول حرمها. والله تثبت لي إن الرسول ما قال الحديث ده، أنا أبت طوالي إن الموسيقى حرام من باكر ده أقرب حفلة أبولي أبشر فيها بس أثبت لي أنا لأن الرسول قال أبي شوية ثاني بس أثبت لي إن الرسول ما قال. يا إخوانا كلام مرضي أنا مرضي، وإذا أنا أوريك إن الناس يجبها في شيء الناس تكون في الحفلات، أنا كان مشاهد الحفلة كإمام مسجد ورث مولانا جابوا شنو؟ انت جابوا شنو طيب؟ قالوا الحرام ده على المولانا؟ بعدين ممكن يقول لك انا محمد سيد ما بستمع له ليه؟ يحضر حفلات يا اخي التعديل لا حياه حفلات معناها التعديل بس شنو؟ حفلات معناها احنا كلنا كنا نازلين ولا كيف؟ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، مع انه الزول ما تبع الحفلات يعني يا شيخ امام جامع في الحفله يتذكر مع زملائه والله الزول ساكت بتاع لعب يا اخي بيتذكر الحفلات يقول لك اذا كان الحفل حرام، حرام على الشيخ بس؟ حرام على المساجد؟ حرام على ناس الاوقاف والشؤون الدينيه؟ طيب نعم ايوه معنى القدوه لا يليق به ماذا؟ لا يليق به ماذا؟ ما بنليق به شنو؟ ما بنقبلش ليه؟ لا تقدر تقول، تقدر تقول التفاح القدوة ما ياكله؟ ما لأنه ما معك نقاش، إذا الدولة تقول لك القدوة ما بنقبلش الحفلة معناه في قرارات نفس الحفلة دي مالك؟ حتى لو ما حرم ما كويسة. طالما صح يا إخواننا حرصت لا إله إلا الله رسول الله نعم شنو؟ ها؟ طيب ها؟ هو شنو؟ هو شنو؟ شنو زي ده؟ اسمعني يا اخوانا اسمع شوفوا انا قبلان انه الناس يقولوا علي مشبك كويس، لكن عندي شرط، عندي شرط عشان أقبل ما مشدد، إما تغير ريح حديث الرسول، شرط تغيره يا أخي ما معك أنت يا محمد، أنت أنا بتكلم عن شيوخ قاعد يرقصوا ونحن ما منهم الحمد لله، خلاص لكن أنا أكلمك أقول لك شنو، إما تغير ريح حديث الرسول، كويس، إما تقول لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله النظم يكون معي يا أخي ما تعمل أجواء في الدرس كنت إما تغير رأي حديث على رسول وكعلي يكونن من أمة أقوام يستحلون الشهر الحرار خمر المعادل فوقان ملعونات في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة كنت إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة وفي رواية الكوبة والقنين. الكلام ده الرسول قاله موجود في كتب السنة أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري ومسلم حتى في صحيح مسلم موجود كويس هذا الرواية وعند البزار في مسجد يقول لي الرسول ما قال يقول لي الرسول ما قال أنا بتنازل أو تقول لي الرسول قال مشدد أنا بقبل منك برضو كلامه. قل لي الرسول قال مشدد. لكن ما أقول أنا مشدد. أنا مؤلف مراسي. قلت لكم دي. قلت لي إن الرسول ما قال المعازف. أنا مين باكر. ها؟ نعم. يا الطاهر. يا الطاهر أحمدون. فنات تقرأ. والعلماء الفيا ما احترامنا لهم. فوق الرسول ولا تحت الرسول. كلام الرسول مش علينا كلنا. الفسحة دي من الرسول ولا من الهم؟ أسمعوا خلاص. الفرصة أنا فتحتها للنقاش خلاص أنا فلتها. بس يلا ده أقول شنو بعد ده. بعد أقول إنه لا ما في طريقة تانية. ما في فرصة خلاص. الفرصة فتحناها الفرصة فتحناها للنقاش خلاص يعني قفلناها. يا أخوانا أنا جبت لكم كلام الرسول وكلام الخلفاء الراشدون الأربعة وكلام الأئمة الأربعة. كان في كلام؟ في كلام بعد الأشدة؟ خلاص. يا أخي يعرف الشافعي ده شنو؟ قال تركت أهل العراق في زندقة. قال لماذا فعلوا؟ قال صنعوا شيء يسمونه التغبيل. التغبيل بالغين. قال وما التغبيل؟ قال ينشدون أشعار تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة ومعهم قضيب. قضيب معناها شنو؟ صوت أو خشبة يضربون بها على وسادة وخدة تصدر أنغاما. قال صد الناس بذلك عن القرآن. هذه زندقة غزل. الأئمة الأربعة بالذات كانوا مشددين. يا كان لك ناجي بيجي بغنى ثاني كان جاي في المحكمة شهيد شهادته مقبولة. ما رأي شنو؟ سيدة معناه عندهم شنو؟ على التحريم الشديد. وحتى ولو يا أخواننا أخذنا بفتاوى بعض العلماء المعاصرين كالشيخ القرضاوي في كتابه حلاوة حرام أو كالشيخ الغزالي أنت تسأل الإسلام ويجيب. أنا قص على أقوالهم ما مستندين إلى نصوص لا من الكتاب ولا من السنة. حتى هؤلاء لا يبيحون كل الغناء على الإطلاق. يعني شنو؟ ديل يقول لك الغناء كلمات تكون على جميلة ما يكون فوق ذكر النساء ولا التشبيب ولا تلوث. حتى هؤلاء الغناء بتاع ناس وايل ده حرام عندهم. غناء ناس وايل ده ماله؟ حرام. يعني ده غناء ينبغي أن يتفق عليه يا إخواننا. في غناء سيء جدا. الآن قاعدين يغنوا فنانين كبار ولا صغار؟ يغنوا. ده لا شك في شنو؟ لا شك في شنو؟ في تحريمي. لأنه بعدين لما واحد يسمع يقول لك والله العلماء اختلفوا. قالوا في غنى حلال. يقوم يسمع كل الأغاني من طرف. يا إخوانا حتى لو الغنى اللي بيتكلموا عنه العلماء المعاصرين دي مع احترامنا ليهم. لما تكلموا عن الغناء تكلموا عن شنو؟ عن يكون نوع من أنواع الغناء. الغناء الموزون. كلماته جميلة. البعيد عن السخط والتردد. الآن الغناء ممكن نقول 90% إلى الأغاني الموجودة الآن ساقطة. ممكن ممكن زول يسمع فتوى في 10% يكون مدخل 90% كلها يقول لك كله جايز كله جايز. ده معنى زول بتاع أهواء. يعني حتى العلماء الأجازوا يكون العلماء في النهاية مستندين إلى شنو؟ إلى بعض الأشياء. يعني مثلا القرضاوي استناده يقول لك ضرب الدف في بيت عائشة. هل يجلس عليه فنان شايل عود في حفلة؟ هل يقات عليه؟ هل ضرب الدف منه؟ جاريتين دون البلوغ صح؟ في مناسبة العيد مع امرأة هي عائشة. وأبو بكر أنكر ذلك والرسول ما غير الفاظ. أبو بكر أنا مزمر الشيطان ولكن أجيزت في شنو؟ في الأعياد. يقول لك الرسول قال هلا أرسلت معها من تغني؟ يقول شنو؟ أتيناكم فحيونا نحييكم لولا الحنطة السمراء ما سمن حذاريكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. شنو؟ دين جواري صغار ضربنا الدب وأطفال قوم يحبون الغناء نسوان ضربوا لنا الدب نحورون حفلة فيها رجال ولا المعارف تستعمل الرجال. يعني حتى هذه النصوص التي استدلت بها لا تبيح الغناء على شنو؟ على شنو؟ على إطلاقه، تبيح بصورة معينة، وهي صورة شنو؟ بصورة معينة وهي شنو؟ جواري صغار في مناسبات، صح؟ الرجال داخلين؟ ما داخلين. وحتى الآلات المستعملة من المعازف ما لا؟ آلة واحدة، ليه شنو؟ الدف. وليه الدف؟ لأن الدف ليس كثيرا نغمات، إنما صاحب نغمة واحدة هي الدف. دف دف يعني دف. سمى دف ليه؟ لأنه يصدر صوت شنو؟ دف دف من شنو؟ من داخله. لذلك أبيح. يقاس على ذلك المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يباع على ذلك. طيب ابن القيم بعد ما أورد هذا الكلام قال: والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة ثلاث قواعد. والذي يفصل شنو؟ النزاع في شنو؟ في حكم هذه المسألة شنو؟ ثلاث قواعد. إخواننا الشاب كان قاعد في هنا وين؟ كان قاعد في العمود ده متى؟ هو يكون زعل يا أخوانا كده، ها؟ الكلام ما عجبه؟ أمس الكلام اللي بيجي ما يعجبه؟ لا، في شاب كان قاعد في العمود هناك واعترف. لا أنا ما فنان إن شاء الله. أيوة خلاص، أنا ما داير يزعل يعني، هو المسألة دي يعني قابلة للنقاش. أنا أقول أخوانا والله والله نحن دارين أشد من الجنة في قبورنا والجنة يوم القيامة. والله ذول يقول لي الغنى والموسيقى بتنجي، أنا أمشي فيها، لكن ما بتنجي. أكلمك بجد، بتنجي أخوانا؟ بتنجي؟ يعني أقل درجات، قول جائزة. الجائزة دي كثر منها الآن. الآن يا أخوانا قول جائزة، الجائزة دي أمشي الجائزة مليان ولا مليان؟ حتى حيقول لها شنو؟ موسيقى. البرامج الدينية، أي ما كان لك الطاهر ده. البرامج الدينية شنو؟ الدوابة شنو؟ الموسيقى. أنا من التلفزيون عملت برنامج، قلت لهم برنامجي ما يجيبوا فيه موسيقى. سمعت المخرج، قلت بقدم والله برنامج منفرد، ليس من السنة. قام المخرج ربنا يجزاه خير، الناس قلت المخرج جاب لي واحد جاب يعني تلحين بتاع شيء عن السنة النبوية وكذا، ألحان بس، وبيجي يجيب لي في المقدمة. ها؟ بس يعني شنو؟ كلام زي ما بس بعرف انا. الناس مستغربين في التلفزيون. قال شنو شنو؟ قال لي يا اخي البرنامج بيجي بعدك يوم موسيقى. قلت له ماله ماله؟ انا بتأني منه انا؟ انا بتأني البرنامج بقدمه انا. اكيد البرنامج بيجي بعدي ولا قبلي فيه موسيقى. انا بسأل انا ولا بسأل ناس التلفزيون؟ ولا بسأل الحكومة ووزير الإعلام؟ بسأل منه؟ بسألهم. ولكنهم قد لا يعتقدوا الحرمة، يعني قد بيقول لك يا اخي تشدد والموسيقى دي ما حرام. لكن برضو الرسول قال المعازف، برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال المعازف. النوبة دي خليها براها، النوبة دي كمان مشكلة كبيرة ما جاينا، النوبة دي ما جاينا حتى، النوبة دي كمان مشكلة كبيرة. قال لك القواعد كالآتي، اسمع القواعد دي. ابن القيم قال لك المسألة دي وأي مسألة شرعية يحصل فيها اختلاف، ابن القيم قال حكم هذه القواعد الثلاثة. قال لك الحال، حال الناس يعني، والذوق والوجه حاكم أم محكوم عليه؟ الذوق والحال والوجه حاكم أم محكوم عليه؟ بمعنى حال الناس، قناة تقرأ في السعودية في موسيقى، في العالم كله في موسيقى، ده فوق الشريعة ولا تحت الشريعة؟ تحت الشريعة يعني ما أي حاجة بتجيك من الشريعة ثابتة حتى ما تبي يعملوا قالك ما تأخذها. دي القاعدة الأولى، يعني القاعدة الأولى أن الذوق والحال والوجه محكوم عليه ولا يتحاكم إليه. في دول قالك أنا بميل الموسيقى لا إراديا، ده حالة من حالة نفسك بتذوق أنت، دي حالة تجدها أنت في نفسك. لكن الرسول حرمها، معناه تعمل شنو؟ حالتك الإرادية دي لا إرادية تخليها ويتبع الرسول، وإلا قالك لا يدخل أحدكم الجنة حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواك ومزاجك يكون تبع منه، مزاجك داير حاجة والرسول داير حاجة ثانية، مزاجك داير حاجة والدين داير حاجة ثانية، تأخذ بيده تأخذ بيده. مثلا الآن موضوع الموسيقى ده شايفينه ما بيقدروا عليه، لأنه يعني مرات لما نستمع كده يكون مدفعل عطاوة البهادية خاصة الفنان المعين أتناجبكم والله نتبكم النغم يكون جميل والفنان صوته جميل طوال الدمعية تكون جارية ممكن في كلام الله ما يجي نعم ذكر شنو ذكر شنو عشان الطهر شريك لا حول ولا قوة إلا بالله أيوة موسيقى هي معازف ها معازف يعني يا اخي الرسول ما قلنا قال المعازف تقول له الموبايل يا اخوان طيب الموبايل انا بعد ربطي حاله واحده يكون ما في طريقه لفتح الموبايل وسماعه الا بالموسيقى في حاجه ثانيه في جرس عادي تليفون في صوت عصافير في اذان عزيز في زول بعد اذان الله اكبر صوت جميل تفتح طوالي في هزات صح تقول لي ما في طريقه الاذان ده الاذان ده ما في طريقه طيب طيب يا اخواننا ابن القيم يقول شنو اسمع الكلام يقول علامة ابن القيم رحمه الله منشأ ضلال من ضل من المفسدين جعلوا الحالة والذوق والوجد حاكما على الشرع وليس محكوم عليه من قبل الشرع يعني جعلوه ده شنو ده هو شنو الحاكم قال في مزاجه ده هو الشريعة حتى لو كان مخالف شنو بالشريعة المقيم ده شنو هؤلاء عكسوا سيرهم فبدلا من أن يسيروا إلى الله ساروا إلى نفوسهم وبدلا من أن يعبدوا الله عبدوا نفوسهم فذلك يقول يعبد نفسه متى يعبد نفسه لما يسير في هواها حتى ولو خالف ذلك الكتاب والسنة طيب دي القاعدة شنو القاعدة الأولى طيب القاعدة الثانية يقول ابن القيم رحمه الله إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال هل هو صحيح أو فاسد قال وجب الرجوع إلى الحجة المقبولة والمصادر المعتبرة القرآن والسنة إن تنازعتم في شيء فردوه شنو إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كلام منه كلام المولى سبحانه وتعالى في سورة النساء معناها شنو معناها الذوق والحال والوقت محكوم عليه دي القاعدة الأولى محكوم عليه بماذا ما هو الحاكم المحكم عليه ليس أقوال الناس ولا فلسفاتهم ولا شروحاتهم ولا تخرصاتهم إنما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القاعدة الثالثة دي قاعدة مهمة جدا يقول إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم قال فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته دائما لا تعرف الموضوع ده حلال ولا ما حلال وما عندك آية ولا حديث إذا ما تعرفه ساكت قال شو مصالحه ومصالحه ثمرته شنو الغاية بوصلك ليها شنو المؤمن غايته شنو غاية الجنة ورضا الرحمن نمسك الموسيقى بتوصلك للغاية دي بتوصلك لا بتوصلك بتوصلك للجنة بتوصلك لرضا الرحمن لا بتوصلك إذا ما عندها ثمر وما عندها شنو غاية أحكم عليها بالتحريم دي تعتبر شنو تعتبر ثلاث شنو ثلاث قواعد طيب ابن القيم رحمه الله يقول شنو يقول لما قال عليه الصلاة والسلام صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة والله يا إخواننا أنا يعني شايف بجسنا ما قاعد نعظم النصوص يا أخي الرسول المصطفى الخاتم صلوات الله وسلامه عليه يقول لك صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة حول ولا قوة إلا بالله قال مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. الرسول قال الكلام ده إخوانا كان قالوا للرسول لأن الإنسان يعرض لقلبه حالتان، الحالة الأولى حالة حزن وأسف على مفقود، والحالة الثانية حالة فرح بموجود. يعني أنت أصلا تروح على قلب حالتين، يا تفرح حاجة وشنو تفرح، يا تبكي حاجة شنو وتحزن. طيب قال لك شنو؟ القلب يستعيض حزنه بسماع صوت عند المفقود. لما تسمع البكا وصوت البكا والنواحة يحصل شنو؟ شي من شنو؟ من الحزن وكذا. وعندما يجد شيء يعرف أن هي عند النعمة بحاجة أن يسمع صوت شنو؟ زغاريط وحاجة زي دي. حتى كده جليت الشاي كلام قال للسنة دي ما جايدت كده، قال مزمار عند نعمة عند الموجود، ورنة عند مصيبة عند شنو؟ عند المفقود. وعند المؤمن عبوديتان، عند العبوديتان، عبودية عند الموجود وعبودية عند المفقود. ما هي عبودية المؤمن عند المفقود؟ الصبر والرضا. وما هي عبودية المؤمن عند الموجود؟ الشكر. إذن الغنى ما معنا طرح والنياحة ما معنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا ابن القيم جاب برواية أخرى، إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. وحديث الرواية الثانية، صوتان ملعونان في الدنيا وشنو والآخرة. طيب بدأ ابن القيم بعد ذلك الولود بالحديث عن كلام صاحب المنازل. كلام صاحب شنو؟ المنازل اللي هو في السماع. قال احنا الان في منزل شنو؟ في منزل شنو؟ السماع. المنزل خلص الجامع كله جد، اي زول جد بمحلته بجاي زول كوري وبهنا زول كوري وبجاي زول يعترض وبهناك زول الفعيده، هذا كله عشان الرسول قال المعاذ. المسألة دي فيها كلام إيماني، يعني السماع المفيد. ما هو؟ قال صاحب المنازل، السماع على ثلاث درجات، السماع العامة، لكن هذا يحتاج إلى شرح يعني أطول، فلذلك نكتفي بهذا القدر ونحاول الإجابة على بعض الأسئلة. السائل يقول، حلم الشخص بميت أتاه وطلب منه أن يعمل له مظلة وأزيار ماء في المكان الذي حدث له منه حادثة سبب الوفاة. هذا السؤال ينقسم إلى قسمين، القسم الأول جواز عمل أفعال الخير من الصدقات التي تفعل بالأموال للأموال، يعني مظلة بالجوز، الأزيار بالجوز، أكل الجنازة الجامع بالجوز، يعني تذبح وتوزع بجوز. قال إن أبي مات وإني أريد أن أنحر له إبلا، قال ينفعه إن مات على الإسلام، يعني اشترط في الميت أن يتعملون يكون شنو؟ مسلم. طب محضور بيمشي تديه قرؤسة بيئة الشرطة وزحت على المساكين، قلت دي لوالدي ولا لعمين مات ولا لروح فلان تمشي. لكن الإشكال وين؟ إنه الرؤية لا يعتد بها. ليه؟ لأنه قد لا يكون في المحل ذيك المزيرة والمظلة الأنفع، ويفعل للميت شنو؟ ما ينفعه. يعني إذا كان عملتها في محلة فيها فعل الناس بيحتاجوا للموية فليكون أحسن لهم من الأزيار دي. يعني كونه حلم، لو قولوا سيدي حلمنا ده ما شنو؟ ما صار عليه، لاحتمال أن يكون الحلم من الشيطان، والاحتلام والاحتمال أن يكون من من؟ من الرحمن، والاحتمال الحلم أن يكون من النفس. دول من نفسه خاتم الموضوع دي قالوا جمع حلم، فهذا لا يبنى عليه حكم. يعني كان ما عملوا ما علموا شيء، إن أرادوا أن يفعلوا صدقة للميت وفعلوها

تشتغل ميكانيكي ويكون تحت العربية وتعافي لا حول ولا قوة بالله. طيب نهاية الأمر، نهاية الأمر، هل يمكن أن نثبت فوارق بين الرجل والمرأة؟ يعني لو في قال ما في أي فوارق، نقول لا يوجد رجل يحيض ولكن المرأة شنو؟ صحيح. المرأة تحمل ورجل لا يحمل، المرأة ترجع ورجل لا يرجع، معناها خلق الله المرأة لوظائف شنو؟ محددة، وخلق الرجل لوظائف شنو؟ محددة. طيب هالشيء مبني على شنو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عورة الرجل من سرته إلى ركبته، معناه بقي جيت الرجل ماله ما عورة. سئل عن المرأة قال المرأة عورة، المرأة شنو؟ عورة من أول لحد أخير، صح ولا ما صح؟ ولذلك إحرام الرجل أن يلبس إزار ورداء ممكن يكتشف جزء من جسمه، وهذا يدل على أنه ليس بشنو؟ بعورة. ولكن إحرام المرأة شنو؟ أن تغطي جميع بدنها وأن تكشف عن وجهها وعن شنو؟ وعن كفيها، دل على أنه هنالك فرق. يقول أي إنسان يولد من الفطرة مسلم ولكن أبواه هم اللذان يدخلان في ديانتهم سواء نصرانية أو يهودية، هذا ظلم له لحرمانه بحرمة الإسلام، ليس في ذلك ظلم له. ليه؟ لأن الله أيده بالآلات وأدوات الفهم والإدراك، ولم يعذبه إلا بعد أن تبلغه الرسالة والإقناع ويكفر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحديث عن مسخ الفطرة وليس عن أنه حيغيره بالكلية. أم الإنسان ولد بين أبوين كافرين وبعد أن شاق أسلم، هو اللي ما في. المسلمون في عهد رسول الله كانوا يأخذون جزية من غير المسلمين في منطقتهم، في المعنى المقصود. فما المعنى المقصود؟ أول هدف من الجزية، الجزية في مذهبين عند الفقهاء. المذهب الأول أنها للذل لبيان أنهم الأقل، يقول تعالى حتى يعقل جزية عيد وهم الغرض إصدار. والقول الثاني هو قول الأحناف، هذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، قول الأحناف أن الجزية الغرض منها أن يدافعوا، أن يعطوا الدولة لتحميهم. فإذا دافعوا مع الدولة واشتركوا في القتال والدفاع عن الدولة المسلمة مع المسلمين سقطت عنهم الجزية. دي الرايين في شنو؟ في المذهب شنو؟ بتاع العلماء. هل يجوز الغسل بالماء فقط بدون الترتيب مثل الأعاري قبل الأسافل وجوز الأيمن قبل الأيسر؟ هذا يسمى عند الفقهاء الغسل المجزي وليس الغسل الكامل. الغسل المجزي يعني شنو؟ المجزي يعني شنو؟ مجزي يعني بيقضيك وصحيح، لكن ما هو الكامل. تنوي وتكب الجسم مويه في جسمك كله، خلاص تغسل الكلمه. قال السؤال ما حكم المعامله التجاريه المعروفه بجولدن سويس؟ كده احنا معامله التجاره الالكترونيه، ما معنى جولدن سويس حتى نجيبك؟ انا ما اقدر اجيبك عن شيء انا ما اعرف ايش اسمه. بيعمل يقول لي بيسوي كده كده كده كده، ده بدي فلان كده وده بيرد كده، انا بعد ذلك اديك الاجابه، اما كده ما اقدر انا اجيبك. في حديث قال حديث ثمنا زاحم النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنه، قال فاذا امراه ترفع القدين تزاحمه، فسال عنها فعلم انها اول مات زوجها فربت اولادها واحسنت التربيه. السؤال قال في الجنه ما هيئتها بتصلح؟ ليه قال لسه ترفع القدين؟ يعني أولا تبع على باب الجنة يعني لسه ما خشيتها، هل لك بتتحسب بعد ما تخش ولا قبل ما تخش؟ أنا قاعد باب الجنة خشوا ولا لسه ما خشوا؟ طيب تصلح كيف؟ ده واحد. الشيء الثاني حديث ضعيف، قال أخوانا كيف يكون الرجل صادقا مع نفسه أن يفعل كل الطاعات وأن يجتنب كل المعاصي؟ طيب قال العلاج بالموسيقى، قال رسول الله تداووا ولا تداووا بحرام. طيب تفضل لك، ذكرت عند الكلمات الطيبة ملحنة والتي لا تصحبها موسيقى جائزة، أناشيد دينية غير مصاحبة بموسيقى، وهناك قول الشيخ الألباني رحمه الله لعدم جوازه، فما مستندوا على ذلك وما رده أنا ردكم على فضيلة. أنا طلعت على كتابي كلام الشيخ الألباني أن إخواننا دفق دقيق جدا، أرجو أن تنتبهوا له. الألباني نقل كلام لتيمية، الألباني نقل كلام شنو؟ تيمية، كلام جميل ملحن جائز جائز، لكن لا تتعبد به الله، لا تجعله عبادة وقربة. من هنا صار بدعة. يعني تقول التناشيد الجميلة بدون ما تقول دي عبادة لله، بمعنى مش إمامة، هي عبادة بالنية، ولكن ليس عبادة في شنو؟ في نفسها تلزم الناس. بمعنى يا إخواننا الكلام مهم جدا. الأشيدة الصبحة دي والله لولا الله ما اهتدينا، وثاني شنو؟ لا واحدة أنا رايح عليه بيجيبوها في الأخبار طوالي في الأخبار، بيقولوا شنو؟ في حماك ربنا، بس كلام جميل، في حماك ربنا في سبيل ديننا، ثاني شنو؟ شنو؟ لا شنو؟ لا يضرنا شنو؟ لا يروعنا الفناء، لا يروعنا يعني خوفنا، لا يروعنا الفناء شنو؟ فتولى يعني نصرنا. كلام جميل، كلام جميل جدا. لما تقول نعبده الله وتقيم مقام الأذكار والعبادة تبعته، الألباني يرى رأي ابن تيمية أن تتعامل مع الأناشيد باعتبارها جائزة وليست مستحبة ولا واجبة في نفسها. يتفرق بمعنى إخواننا في ناس بيقوم يتعبد الله زي الناس اللي بيجيبوا النوبات ويشنقوا ويضربوها، يضربوا النوبات ويذكروا. الذكر ده عبادة في نفسه، لا يجوز أن يذاكر أن يذن عليه. ليه؟ القاعدة نذكر الله كما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أرسلت عند نوبة ناك عند نوبة، أصحاب عنده النوبة ما عنده النوبة، يقول نصر على البدر علينا، طلع بدر علينا نشيد أسبوع. طبعا الرواية ضعيفة، لو صحت استقبله كان يجنب في المسجد النبوي يتربطوا ويقوموا يتمايلوا، وبلال رضي الله عنه يقول يا لطيف يا لطيف، هم يقولوا يا لطيف يا لطيف، بيعملوا كده كانوا الصحابة بيعملوا. طيب لا، الناس اللي عملوا النوبة قالوا عملناها عشان ندخل بيها شنو؟ الأفارقة في شنو؟ في الإسلام. ها خشينا ما يكون شنو ده بيتخلوها ولا بيسكنوا فيها؟ خشينا خلاص يجدوا النوبات دي. يعني لو هم شغالين النوبات في محل الوثنيين شغالين يعني نقول قاعد يدخلوا الناس في الدين، لكن هم الان دخلوا بها الناس في الدين. قول في السودان، مع ان انا ما اقر الكلام، يعني قول دخلوا الناس في الدين، هبجينا نصلي في الجوامع وعيدنا اذكار الرسول وطريقه الاذكار وبجينا نذكره زي نذكر الله زي ما الرسول كان بيذكره. ما هالنوبات كانت ليش الخطوره وين؟ ان النوبات تتقرب بها الى الله. السؤال هل هي واجبه؟ يعني ما عنده نوبه ذكره ما مقبول وبيمشي النار وقاتل لانه ما عنده نوبه، ما واجب ان الوجوب يثبت بدليل. هل هي مستحبه؟ هل استحباب جاي شنو؟ تقول الذكر بالنوبه افضل من الذكر بلا نوبه لانه الله قال او الرسول قال. لا الله قال الرسول قال، اذا هي شنو؟ واجبه. لو قلت انها جائزه ما حتكون جائزه لانه معاها كلام بداعي ذكر وعباده، معناها هي بدعه احدث في امرنا ما ليس منه فهو شنو؟ فهو رتبنا في غنى عن هذه المساله. طيب بيبقى لو في زول جاب نشيد اسلامي باعتراض الالباني، يقول الزول ما يسموه نشيد اسلامي حتى لا يفيد الوجوب او الاستحباب، لانه زول ما بيسمع اناشيد اسلاميه نهائيا. قل نهائيا ما بيسمع ولا بقول كلام الله وكلام الرسول وشغال في الامان ما فوق خلاف، حرام عليه الله حاسبه محسن. ليه؟ لأنه سماع الأناشيد حتى الإسلامية هذه لا هي واجب ولا هي شنو؟ مستحب. غاية ما فيها إذا خلت من الموسيقى والمعازف أنها شنو؟ جائزة. هذا هو كلام الشيخ الألباني نقل عن ابن تيمية. طيب قال أنا طالب في جامعة مختلطة ومختلطة ووفقني الله على أن أقوم بواجب الدعوة إلى الله، ولكن في بعض الأحيان تنتابني وتاوز أنني لست أهلا للدعوة لأنني واقع في المعاصي وعدم غض النظر في بعض الأحيان، وأنني متكاسل عند أداء صلاة الفجر وقراءة القرآن، فأرجو أن توجهني وأن توعظني. أولا على الشيطان أن لا يلبس عليك، لأنك حال كونك داعي إلى الله بتكسب حسنات، إذا تركتها بجد سيئات بدون حسنات، لأن شو كنت حسنات وسيئات بتعايب في البنات سيئة وبتدعو يا الله أجر، الشيطان داري يخليك بمعايزتك للبنات تخلي الدعوة إلى الله تجمع سيئات بلا حسنات. المطلوب شنو؟ المطلوب الدعوة إلى الله تحملك على غض البصر، وليس إطلاق البصر يحملك على ترك الدعوة إلى الله. يعني ليه ما تتكلم نفسك تقول أنا دول بدعو إلى الله أبو أخيل من ذلك كيف عايب؟ وده يحملك إنك إنت شنو؟ دخلت شنو؟ وغض البصر، مش تقول أنا بدعو إلى الله وبصق البصر أنا ما في لي فايدة، تخلي الدعوة إلى الله؟ لا تخلي الدعوة إلى الله، خلي شنو؟ إطلاق شنو؟ إطلاق البصر، هذا من باب التلبيس. ولو كان يدعو إلى الله المبرأ من العيوب ما دعا إلى الله إلى الأنبياء والرسل. يعني لو قالوا ما في زول يتكلم في الدين إلا الزول ما عنده عيب معناه ما في زول المفسدين، لكن فينا أخطاء وعندنا مشاكل، ولكن على الإنسان تخلص إذا دعا إلى الله أن لا يدعو إلى الله في المسألة هو مقصر فيها. هذا مثل على الغنى، من يقول لنا غنى حرام؟ لكن يغوص البصر يقول له أن تفاق البصر شنو؟ حرام، ما يتكلم عن الشنو هو شنو؟ واقع فيه. طيب أما التكاسل عن صلاة الوتر وقراءة القرآن هذا لسبب البيئة التي هو فيها ولسبب ضعف عزيمته، عليه أن يقوي الإيمان، أن يربط الصلة بالله، أن يتأمل في صفات الله، أن يقوي العلاقة بالله، أن ينمو إلى قدرة الله، أن يقوي الإيمان، أن يصاحب الخيار، وإلى غير ذلك من الأمور والمسائل. أخواننا دي أسئلة كثيرة خلاص وطويلة، وأنا طبعا ده طبعا أخواننا ده سؤال من مرة، عشان كده يعني حنجيب فرصة عشان ما يقول في تمييز. ده الفنان بيغني المعبودة، هل هذا شرك؟ المعبودة يعني شو؟ يعني التي يعبدها ده كان ما شرك، الشرك شنو؟ ده كان ما شرك، الشرك شنو يا أخوانا؟ يقول المعبودة يعني شنو يعني؟ يعني حبيبة التي تعبدها، هل يجوز عبادة المحبوبات والمعشوقات يجوز؟ طيب قالت أريد أن تطرح لي سؤالي هذا وأنا على استماع لك من داخل داري، لدي قضاء من شهر رمضان واليوم نسيت أني صائمة وذقت حليب علما بأنني ناوي صيام هذا اليوم، ولكن سهيت فسألت ماذا أفعل، هل أواصل يومي سيكون قضيت يوما من ديني أم هنالك قطع للصيام علما بأنني واصلت اليوم، فما رأي الدين في ذلك؟ أولا قول المالكية أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا في نهاية رمضان إنما أطعمه الله وسقاه إنما هو في النوافل، وهذا كلام لا دليل عليه، لعموم الدليل من أكل أو شرب ناسيا بدون شنو؟ بدون رمضان، إنما أطعمه الله وشنو؟ وسقاه. وقضاء رمضان يعتبر من شنو؟ من الواجب ولا من الفرض؟ من النفل؟ من الواجب والفرض، فينطبق عليها الحديث، عليها أن تعتبر طالما نية القضاء وصامت وتذوقت اللبن نافية وأكمل الصوم أن تعتبر هذا اليوم إن شاء الله من أيام القضاء، ولا يفسد إلا بدليل، والصواب الصح ولا يفسد إلا بشنو؟ إلا بدليل. لذلك نقول أنها إن شاء الله أن صومها صحيح. كيفية تعامل المسلم مع الغناء المصاحب للموسيقى والذي يكون في المطربات العامة إذا كان من ضمن ركاب الحافلة؟ أول حاجة لأنه في ناس يموت وهو بيتابع للموسيقى، آخر حاجة يقول لك من الموسيقى، أعوذ بالله. هذا واحد. اثنين يفرق العلماء بين السماع والاستماع، الاستماع محرم والسماع معفو عنه، الاستماع ورخى أضامه وهزز راسه وضرب بالكل عين تحت الابناي ومبسوط وممكن يقول شنو اضعفه شويه للسواق زي استماع. اما استماع زول مره مره بيجيب كلمات مشغل بيجيك باي شيء هذا ما عليه حرج. لقوله تعالى اذا قرئ القران ما قال فاسمعوا قال فشنو حتى القران يوجد من استمع اليه وليس من سمعه. يعني زول القران بيسمع مره مره ومشغول لا ما عنده اجر لكن زول مدمج مع القران ومفتق ومنتمج هذا هو الذي شنو يؤجر على ذلك ان شاء الله. ما الفرق بين الطبل وبين الدف؟ الدف عنده صوت واحد والطبل عنده اكثر من شنو اكثر من صوت. والفرق في الماده وفي التجويف المالي الماده المصنوعه من الجلد وفي التجويف فلا يصدر الا صوت شنو الا صوت واحد. والغرض عدم اخراج المساله باصوات كثيره جدا. قال الا ترى انه من الاخر الثاني معلش قال فألا ترى أنه من أسباب الوقوع في المعاصي سبب عدم استشعار عظمة الله الذي حرم المعصية المعينة؟ فهل يمكنك أن توجهنا إلى استشعار عظمة الله؟ هل لك توجيهنا في توجيه فيما يحتج قال العلماء ويترك النصوص الثابتة؟ يعني وجع الآن من الناس الناقشة وندير لكن الناس يدينين حقيقة يعني إن شاء الله نحن نرضي أن أيضا شارك معنا في النقاش رفع إيده وشارك دايرتهم ما قاتوا منه يعارض كلام الله ولا كلام الرسول. ما بزلت في المسجد فجاء يصلي ولا يعارض كلام الرسول يعني استشعروا كده والسؤال مفتاح العلم وما في شيء بشكل ده. لكن يا أخوانا شوفوا كلامه ده صحيح يخلد الإنسان يترك المعصية تعظيم لله. فسيد النبي قال لقوم ما لكم لا ترجون لله وقارا وربنا قال وما قدر الله حقا أدري ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى شنو. يعني الإنسان اللي بيخاف الله وبيعظم الله يجتنب كل المحرمات. ابن حزم لما تكلم عن الغناء والموسيقى قال احاديث المعاجم ضعيفه وطبعا ليس بمحدث انما هو شنو فقيه وابن حزم له ملاحظات فقهيه يعني لانه لما فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم قال الزول كان بال في المويه الغاده واقفه في مثلا هو في حنوك في حفيف كويس او في شو ثاني او في حوض بان لا يجوز يتوضا لكن كان بال في معون جاب الدور كبر الماعون في المويه ممكن يتوضا مثلا منه ابن حزم وعنده اراء فقهيه كثيره جدا. الناس يخلوا الاراء دي كلها بس تمسكها في شنو في الكلام في المعاكف. ليه؟ لأنه صادف في نفوسهم هوى وميلا. ابن حزم بعد ما قال الكلام ده قال لا يليق بمسلم أن يستمع إلى ذلك وأكرهه ولا أميل إليه ولا أفعله. طيب قال من قتل نفسه بأي وسيلة هل هو تحت المشيئة أم العذاب لعموم الحديث المثبت؟ إخواننا دار أقول لكم شنو قتل النفس كبيرة من الكبائر فالتنفس كبيرة من شنو ولكن لا توجب الخلود في النار. والدليل بتاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على طول مكثه في النار وليس على خلوده. يعني إذا كان من الموحدين ومن أهل التوحيد ومن أهل القبلة ومات زول كاتب نفسه أخوانا كان مهم جدا تفهموا. أولا يصلى عليه ولا يترك في غير صلاة لأنه هلبك في نفسه كفر. هل كفر؟ هل تغير عقد الإيمان وصار غير مسلم؟ يا أخوان تعرفوا لأنه مرات في الزوال ينتحل خاصة في الأجيال المعاصرة دي الجهد كثير وكذا. ولو في زوال انتحر يصلى عليه معناه باقي على شنو؟ على أصل شنو؟ على الإسلام هو عند في المشيئة. وحتى ولو عذب فإنه يعذب شنو؟ يطول مكثه وليس بشنو؟ بالخلود. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.